بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله. المجلس الخامس، رسالة أبي محمد الهلالي الضحاك بن مزاحم بن شجاع. ألف الشيخ عادل الحمدان بالهامش. كثيرا ما يفسر السلف وأئمة أهل السنة الإيمان بمعناه في اللغة، فيقولون الإيمان هو التصديق، وهم لا يريدون ما يريده المرجئة على اختلاف فرقهم ومذاهبهم الضالة من أن الإيمان هو التصديق المجرد عن العمل، بل يريدون به التصديق الإذعاني المستلزم للعمل ظاهرا وباطنا، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله هاهنا: التصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن إلى آخره. وكما قال الأوزاعي رحمه الله كما سيأتي في عقيدته: والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. وكما قال ابن بطة رحمه الله في عقيدته: الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. انتهى. قلت: فلا يكون المرء مؤمنا مصدقا صادقا في إيمانه عند السلف إلا إذا اجتمعت فيه أركان الإيمان ثلاثة: تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأما إذا تخلف واحد منها فلا يكون مؤمنا البتة خلافا للمرجئة. وقد أطلت في بيان هذه المسألة في تعليقي على كتاب الإبانة الصغرى الصفحة 145 الطبعة الثالثة. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: ثلاثة وتسأل عن الدين. والدين العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. أربعة وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم، فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثانا أو شمسا أو قمرا أو بشرا أو ملكا يسجدون له من دون الله، ولم يظهر الشيطان لأحد منهم فيتعبد له أو يسجد له، ولكنهم أطاعوه فاتخذوها آلهة من دون الله. فلما جمعوا جميعا يوم القيامة في النار قال لهم الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعبد عيسى والملائكة من دون الله فلم يجعلهم الله في النار، فليس للشمس والقمر ذنب، وذلك يصير إلى طاعة الشيطان فيجعل معهم، فذلك قوله حين تقربوا منهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقالت الملائكة حين سألهم الله: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: أفلا ترى إلى عبادتهم الجن إنما هي أنهم أطاعوه في عبادة غير الله، فتصير العبادة إلى أنها طاعة. خمسة وسألت عن الإسلام، فالإسلام الإخلاص. قال تبارك وتعالى لإبراهيم: أسلم، يقول: أخلص. من أسلم وجهه لله يقول: من أخلص دينه لله. 6. وتسأل عن الإخلاص، فالإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله، فلا يرائي بعمله أحدا، ويكون ذلك في سبيل الحق كله، فذلك الإخلاص. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.